يقول هل يجوز بيع سجادة الصلاة المزخرفة التي فيها مثلا كعبة أو مسجد أو شكا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح أنه صلى بكساء له أعلام، يعني فيه خطوط وفيه أشكال، فلما أتم الصلاة قال صلى الله عليه وسلم ألا إن هذا الكساء قد شغلني عن الصلاة، اذهبوا بأنبجانيتها، اذهبوا بهذا الكساء واتوني بأنبجانية أبي جهم فإنه قد ألهاني آنفا عن الصلاة، فإنه قد ألهاني آنفا عن الصلاة لما فيه من الأشكال والخطوط. ولهذا ينبغي في الصلاة أن لا يكون أمام المصلي وبين يدي المصلي ما يشغله عن الصلاة، كان يجعل في القبلة رسوم وأشكال أو تعليق لأوراق أو إشارات أو لافتات فيها أذكار أو ساعات رقمية فيها أوقات الصلاة أو نحو ذلك، لأنه يشغل المصلي، لأن المصلي ينشغل بذلك، فلا يكون في قبلته ولا بين يديه ما يشغله، إذ هو في صلاته إذا كبر قال عليه الصلاة والسلام إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط، فإذا تم المؤذن الأذان يعني أقبل، فإذا ثوب للصلاة يعني أقيمت الصلاة الإقامة جاء الشيطان ذهب أدبر، فإذا قام المصلي في صلاته قال الله أكبر جاء الشيطان، قال أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل، الشيء الذي لم يكن يذكره من قبل يأتي الشيطان بعد أن يكبر في صلاته فيذكره به. لهذا في القصة المشهورة عن علي رضي الله عنه أنه قيل له أحدهم ضيع حاجة، قال توضأ صلي ركعتين، توضأ فكبر تذكر أين وضعه. أخذ من الحديث فإذا كبر حضر الشيطان وصار يذكره وقال أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل، فإذا زيد إلى هذا الأشكال والعلامات لتوضع بين يديه أو أمامه أو حيث يقع بصره فهذه مشغلة عن الصلاة لا ينبغي أن تفعل. أما كون السجاد هذا يجعل لغير الصلاة فلا حرج في ذلك، علما أن السجاد إذا كان فيه الكعبة يعني بعض أهل العلم يتحرج من أن يدوس على الكعبة تعفس على الكعبة، إذا كان السجاد مرسوم فيها الكعبة قد يعفس يدوس عليها بقدمه، فينبغي أن ينتبه لهذا، فلا يقال بأن حرام بيعها لكن تشترى وتباع وتستعمل في ما يمكن أن تستعمل.